الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مبحث من كتاب أحاديث أشراط الساعة وفقهها، فيه ذكر خروج يأجوج ومأجوج، وهي العلامة الثانية أو الآية الثانية أو الشرط الثاني من أشراط الساعة الكبرى من الأشراط الأرضية، جزاك الله خيرا. ويأجوج ومأجوج طائفتان كبيرتان وأمتان عظيمتان من ذرية آدم، لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه. يأجوج ومأجوج، أصل تسميتهم اختلف فيه أهل العلم، فقيل هما اسمان أعجميان ليس لهما اشتقاق، وقيل بل هما عربيان، والذين قالوا هم عربيان أي يأجوج ومأجوج التسمية اختلفوا في اشتقاقهما، فقيل إنما اشتق من قوله أجيج النار وهو التهابها، وقيل من الأجاج وهو الماء شديد الملوحة، وقيل من الأجة وهو الاضطراب والاختلاط. والقول الأول والثالث أنهما من أجيج النار أو من الأجة وهي الاضطراب والاختلاط، هذان القولان هما المناسبان لما يكون من حالهما من الاضطراب والإفساد في الأرض، إما من أجيج النار وهو التهابها، أو من الأجة وهو الاضطراب والاختلاط. ويأجوج ومأجوج لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ويقال إن بلادهم متسعة جدا، وإنهم يقتاتون بأصناف من المعايش من حراسة وزراعة واصطياد في البذي ومن البحر، وهم أمم وخلق لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث أنه لا يداني لأحد بقتاله، أي لا قدرة لأحد على قتالهم بسبب كثرة أعدادهم، وأنهم يمرون على طبرية البحيرة فيمر أولهم فيشرب فلا يمر آخرهم إلا وهو يقول كان في هذه ماء، أي أنها فرغت وانتهت ولم يعد فيها ماء قبل أن ينتهوا أو يجوزوها أو يمروا عليها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله يوم القيامة يا آدم، يقول آدم عليه السلام: لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه قال 999، أي من كل ألف يدخل النار 999 وواحد في الجنة، فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، أي من سماع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. أي أن الذي يدخل النار منهم عدد كثير. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وقال ابن حجر رحمه الله: والغرض منه هنا ذكر يأجوج ومأجوج، والإشارة إلى كثرتهم، وأن هذه الأمة بالنسبة إليهم نحو عشر العشر العشر، وأنهم من ذرية آدم، ردا على من قال خلاف ذلك، لأنه قال: يا آدم إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك، ثم قال بعد ذلك: من يأجوج ومأجوج 900، فدل ذلك على أنهم من ذرية آدم عليه السلام. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم هم من حواء. وقد قال بعضهم إنه من آدم لا من حواء، وذلك أن آدم احتلم فاختلط منيه بالتراب فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج. قال: وهذا مما لا دليل عليه، ولم يرد عن من يجب قبول قوله في هذا، والله أعلم. فهم من آدم ومن حواء، من ذرية آدم. وروى الحاكم وعبد بن حميد وصحح إسناده الحافظ رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وإنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته 1000 فصاعدا. يعني قبل ما يموت يكون له من ذريته 1000 فصاعدا. فهم من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، بدليل هذا الحديث وبدليل حديث أبي سعيد الخدري الذي مر في قوله جل وعلا: يا آدم أخرج معك النار. وهم أيضا من ذرية نوح عليه السلام، من سلالة يافث ابن نوح، وهو أبو الترك. وقد كانوا يفسدون في الأرض، أي يأجوج ومأجوج، ويؤذون أهلها، فأمر الله ذا القرنين ما سيأتي خبره إن شاء الله، فحصرهم في مكانهم داخل السد إلى أن يأذن الله تعالى في خروجهم على الناس. وهم كالناس يشبهونهم كأبناء جنسهم من الترك الغتم، والغتم جمع أغتم، والأغتم هو الذي لا يصح لعجمة في منطقه، المغول. ذلف أنوفهم مرة بيان هذا معنى هذه الكلمة، وأن معنى ذلف الأنوف، الذلف جمع أذلف، ومعناه فطس الأنوف، قصارها مع انبطاح فيها، أو هو غلظ في أرنبة الأنف. شعورهم على أشكالهم وألوانهم، ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة السحوق، أي نخلة طويلة وأطول، ومنهم القصير كالشيء الحقير، ومنهم من له أذنان يتغطى بأحدهما ويتوطأ بالأخرى، كل هذا الزعم من زعمه قد تكلف ما لا علم له به. لا دليل على هذه الأوصاف التي هي تخالف أوصاف بني آدم. عن ابن حرملة عن خالته رضي الله عنها قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه، صغار العيون، صهب الشعاف، أي حمر الشعور، شعورهم حمر، من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. فهذه صفات الترك المغول كما مر في قتالهم، فهم يشبهونهم على صفاتهم التتر، صفات التتر. وخروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان ثابت بالكتاب والسنة المتواترة. فأما الكتاب ففي قوله تعالى في سورة الكهف في قصة ذي القرنين: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ففي هذه الآيات يقول الله تعالى مخبرا عن ذي القرنين، وذو القرنين ملك من الملوك العادلين، وقيل كان نبيا، والصحيح أنه كان ملكا ذكره الله تعالى وأثنى عليه بالعدل، وأنه بلغ المشارق والمغارب وملك الأقاليم وقهر أهلها وصار في أهلها بالمعدلة التامة والسلطان المؤيد المظفر المنصور القاهر المقتدر. واختلفوا في السبب الذي سمي به ذو القرنين، فقيل لأنه كان له في رأسه شبه القرنين وهذا ضعيف، وقال بعض أهل الكتاب لأنه ملك فارس والروم، وقيل لأنه بلغ قرني الشمس غربا وشرقا وملك ما بينهما من الأرض، وهذا أشبه من غيره كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقد اختلف في اسمه إلى عدة أقوال ولا مرجح بينها. وذو القرنين الذي ذكر في القرآن ليس هو ذا القرنين، ليس هو ذو القرنين الثاني الإسكندر المقدوني اليوناني المصري، ليس هو. فالثاني هو الذي بنى إسكندرية والذي يؤرخ بأيامه الروم، وكان متأخرا عن الأول المذكور في القرآن بدهر طويل. وكان الإسكندر الذي بنى الإسكندرية قبل المسيح بنحو من 300 سنة، وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف، وهو الذي قتل دارا ابن دارا وأذل ملوك الفرس وأوطأ أرضهم. ويقول ابن كثير رحمه الله: وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد، وأن ذا القرنين المذكور في القرآن هو الإسكندر المقدوني الذي بنى الإسكندرية، وهذا خطأ. فالثاني كان وزيره فيلسوفا وكان مشركا الذي بنى الإسكندرية، وأما المذكور في القرآن فكان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا، يقال وكان وزيره الخضر عليه السلام. والخضر نبيا، والخضر نبي على الأرجح من أقوال العلماء. وأما الإسكندر المقدوني فكان مشركا كما ذكرنا. وهذا كله كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى من البداية والنهاية بتصرف واختصار. يقول الله تعالى مخبرا عن ذي القرنين: ثم أتبع سببا، أي ثم سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان أي متقابلان، بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا أي لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية ما فقه به ألسنة أولئك القوم وراجعهم وراجعوه فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك فهل نجعل لك خرجا أي أجرا عظيما وجعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير ما مكنني فيه ربي خير أي إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه ولكن ساعدوني بقوة أي بعملكم وآلات البناء أجعل بينكم وبينهم ردما أي مانعا من عمورهم عليكم آتوني جبر الحديد أي قطع الحديد رحمك الله فأعطوه ذلك حتى إذا ساوى بين الصدفين أي حاذى به رؤوس الجبلين طولا وعرضا قال انفخوا أي النار واستعملوا لها منافير لتشتد فتذيب النحاس فلما ذاب النحاس الذي يريد أن يرصقه بين جبل الحديد أي قطع الحديد قال آتوني أفرغ عليه قطرا وهو النحاس المذاب فأفرغ عليه القطر فاستحكم السد استحكاما هائلا وامتنع به من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج فما استطاعوا أن يظهروا أي يصعدوا عليه وما استطاعوا له نقبا أي فما لهم استطاعة ولا قدرة على الصعود عليه لارتفاعه ولا على نقبه لإحكامه وقوته فقال ذو القرنين عند ذلك هذا رحمة من ربي أي من فضله وإحسانه علي وعلى الناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العبث في الأرض والفساد فإذا جاء وعد ربي أي إذا اقترب الوعد الحق لخروج يأجوج ومأجوج جعله أي ذلك السد المحكم المتقن دكاء أي ساواه بالأرض وكان وعد ربي حقا أي كائنا لا محالة وقوله جل وعلا وتركنا بعضهم أي تركنا الناس أي تركنا الناس يومئذ أي يوم يدق هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال كما في قوله جل وعلا في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق وهكذا قال هاهنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وهذا أول يوم القيامة ولذلك قال ونفخ في الصور ثم على أثره فجمعناهم جمعا وقال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين قال العلامة السعدي رحمه الله هذا تحذير من الله للناس أن يقيموا على الكفر والمعاصي وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم وقد سد عليهم ذو القرنين لما شكي إليه إفسادهم في الأرض وفي آخر الزمان ينفتح السد عنهم فيخرجون إلى الناس بهذه الحالة والوصف الذي ذكره الله في من كل مكان مرتفع وهو الحدب ينسلون أي يسرعون وفي هذا دلالة على كثرتهم الباهرة وإسراعهم في الأرض إما بذواتهم وإما بما خلق الله له من الأسباب التي تقرب لهم البعيد وتسهل عليهم الصعب، وأنهم يقهرون الناس ويعلون عليه في الدنيا، وأنه لا يد لأحد بقتالهم، واقترب الوعد الحق أي يوم القيامة الذي وعد الله بإتيانه، ووعده جل وعلا حق وصدق. هذا ما ورد في القرآن من ذكر يأجوج ومأجوج، هاتين القبيلتين العظيمتين. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث في خروجهم في آخر الزمان، وقد نقل الكتاني في النظم المتناثر انعقاد إجماع العلماء على ثبوتهم، ثبوت خروجهم والقول بتواتر هذه الأحاديث عن بعض أهل العلم. عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فطلع علينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، وهذه الخسوفات سيأتي الحديث عليها إن شاء الله، وهي من الآيات: والدخان، والدجال، ودابة الأرض، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. هذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وأراد بالردم السد الذي بناه ذو القرنين. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث أي كثرت المعاصي والفساد وكثر الشر. والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وهذا فيه أن خروجهم فيه شر عظيم وإهلاك عام، وفيه أيضا أنه ذكر العرب لأنهم كانوا هم أكثر المسلمين يومئذ. فإن قيل هذا يعارض قول الله تعالى: وما استطاعوا له نقبا، قال ابن كثير رحمه الله: فالجواب أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن، وأن هذا استعارة محضة وضرب مثل، فلا إشكال. يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، والله جل وعلا يقول: وما استطاعوا له نقبا. فبعضهم ذهب إلى أنه إشارة إلى فتح أبواب الشر، وأن هذا استعارة، وأنه ليس المقصود أنه فتح في نفس الرجم. عليه على هذا القول لا إشكال. وأما على قول من جعل ذلك إخبارا عن أمر محسوس كما هو الظاهر المتبادل، فلا إشكال أيضا، لأن قوله: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، في ذلك الزمان الذي بناه فيه ذو القرنين، لأن هذه صيغة خبر ماض، فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله، أو فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدرا، وهو على ظاهره وعلى حقيقته كما هو المعلوم في تعامل أهل السنة والجماعة في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا صارف لها عن ظاهرها. فالأمر على ظاهره، وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمر محسوس، وأنه قد فتح من ردمهم كما أشار صلوات الله وسلامه عليه، فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدرا، وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا قليلا حتى يتم الأجل وينقضي الأمد المقدور فيخرجون، لأنه لا يتصور أنه أنهم يفتحونه ضربة لازم في زمان خروجهم، فهو ينفتح شيئا فشيئا. فما قال الله تعالى: وهم من كل حدب ينسلون. هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطر، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواجح سورة الكهف، إنه خالد خلة بين الشام والعراق. وقد مر بيان معاني هذه الكلمات جميعها: فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدرا. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا وأمده فواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون منحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاتيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين أو مهرودتين روايتان، والمهرودتان هما الممصرتان، والممصرة من الثياب هي التي فيها صفرة خفيفة، فالمقصود بالمهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورث أو زعفران فيهما صفرة خفيفة، واضعا كفيه على أجنحة ملكين عيسى عليه الصلاة والسلام، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحذر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه عليه الصلاة والسلام. فيطلبه أن يطلب المسيح والهداية، المسيح عليه الصلاة والسلام يطلب مسيح الضلال، فيدركه حتى يدركه بباب لد، وهي المدينة القريبة من بيت المقدس، فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتاله، أي لا قدرة لأحد ولا طاقة لأحد بقتاله، فحرج عبادي إلى الطور، وهو الجبل المعروف، ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون منها، أي يشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، انتهى الماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون يحصرون فلا يجدون طعاما، يقل ما معهم حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى، يدعوه دعاء رغبة، دعاء رغب، يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله جل وعلا، فيرسل الله عليهم أي على يأجوج ومأجوج النغف، دود يكون في أنوف الإبل والغنم، يرسل عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا أي قتلا، يصبحون قتلا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر من كثرة يأجوج ومأجوج، لا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه دهمهم أي نتنهم ودسمهم ورائحتهم الكريهة، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه دهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البغل، وهي نوع من الإبل لها أعناق طويلة وكبيرة، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أي كالمرآة، وقيل كالمصنع الذي يتخذ لجمع الماء، والمراد أن الماء يعم جميع الأرض فينظفها حتى تصير بحيث يرى الرائي وجهه فيها نظيفة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقشفها بما تبقى من قشرها، ويبارك في الرسل أي اللبن الذي يخرج من الناقة، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام جماعة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، يزنون والعياذ بالله، فعليهم تقوم الساعة على شرار الخلق. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وفي رواية وزاد بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر أو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، يقول يأجوج ومأجوج لبعضهم لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم أي سهامهم مخضوبة دما. وفي رواية ابن حجر فإني قد أنزلت عبادا لي لا يدي لأحد بقتالهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس كما قال الله عز وجل من كل حدب ينسلون فيغشون الأرض، وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض، حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا، حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول فكان هاهنا ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء، قال ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مقتضبة دما. انظر إلى الجبروت، يريد أن يقتل من بالسماء، الناس يتحصنون في حصونهم هربا منهم فيقولون قد انتهينا ممن بالأرض، هيا بنا نقتل من في السماء. وهل أنتم ترون من في السماء يرمون بنشابهم ويرمي الواحد منهم بحربته يريد أن يقتل من في السماء؟ فالله جل وعلا يعيدها إليهم مغضوبة الدم. فترجع إليهم مخطبة دما بالبلاء والفتنة زيادة في فتنتهم. فبينهم على ذلك بعث الله دودا في أعناقهم كنظف الجراد الذي يخرج في أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حتى. فيقول المسلمون ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال فيتجرد رجل منهم لذلك محتسبا لنفسه قد أظنها على أنه مقتول ويخرج على أنه مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم فتشكروا عنه كأحسن ما تشكروا عن شيء من النبات أصابته قط. تشكر أي تزيد تسمن وتمتلئ ضروعها لبنا من كثرة الرعي والأكل والطعام. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وحسن إسناده محقق المسند وكذلك جود إسناده الحافظ ابن كثير وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. من كثرة ما معهم من عدة في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج أي بعد موتهم ما كان معهم من قسي وحراب وسهام ونحو ذلك سيوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وأثرستهم سبعة سبيل يعني يوقدون منها النار بالدفن فيها ومنها يطهون ونحو ذلك سبع سنين هذه الأخشاب القسي ونحوها. خلاصة ما دلت عليه الأحاديث بشأن هاتين القبيلتين أن يأجوج ومأجوج طائفتان عظيمتان من بني آدم كثيرون جدا أن خروجهم يكون بعد موت الدجال وفي زمان عيسى عليه السلام وأن خروجهم شر عظيم وبلاء مستطير على أهل الأرض وأنهم كثير وأنه لا طاقة لأحد من العباد بقتالهم وأن ذلك من علامات الساعة الكبرى التي يليها النفخ في الصور وقيام الساعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا أي بعد انتهاء هذه الآيات. ثالثا أن سد يأجوج ومأجوج مثقوب الآن وأن خروجهم فيه شر عظيم وإهلاك عام ودلالة على كثرة الخبث في الناس وقلة أهل الإيمان والصلاح. وفي الأحاديث دلالة على سرعة تتابع الآيات وكأنها خرزات منظومات في سلك يعني بذلك الآيات الكبرى وهي الآيات. وفيها أيضا أن خروجهم يكون بمشيئة الله تعالى وأن الله منعهم من موالاة الحفر أي للسد ليلا ونهارا ولم يمكنهم من استعمال آلات للصعود وأنهم أهل طاعة وفيهم ولاية وسلطة ورعية تطيع من فوقها الطاعة أي فيهم سلطة. وفي الأحاديث أيضا أن على القائد المسلم إذا كان العدو لا قبل لأهل الإسلام بقتاله وأن في القتال استئصالا لأهل الإسلام عليه أن لا يواجه بهم العدو وإنما يحرز بهم إلى مأمن ويحفظ بيضته. ولذلك لا يأذن الله لنبيه عيسى عليه الصلاة والسلام بقتال يأجوج ومأجوج وإنما يرغب إلى الله لأنه قال في الحديث لا يدان لأحد بقتاله. وأعدوا لهم، قال ما استطعتم لكن وأعدوا لهم. فعلى القائد أن ينظر في شأن أعداء الإسلام وفي شأن قوته، فإذا ترجح عنده أنه لا يستطيع مواجهتهم لكثرة عدتهم ولعظم ما عندهم من عدة وأسلحة، فإنه لا يفعل ما يؤدي إلى استئصال أهل الإسلام، كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية قبل أن يكون للمسلمين شوكة وقوة. أمره بقوله فحرز عبادي إلى الطور، لم يأمره بقتالهم. وفي الأحاديث أن الله جل وعلا يقتلهم في ليلة واحدة بعد تكبرهم وزعمهم أنهم قهروا أهل السماء والأرض، وذلك بأن يسلط عليهم خلقا ضعيفا وهو النغف الدود، فيأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد، ثم يرسل الله عليهم طيرا فتحملهم حيث شاء الله تعالى. وفيه أن على أهل الإيمان أن يلجأوا إلى الله جل وعلا في الفتن، ولذلك في الحديث فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه. وفيها أيضا أن جزءا من فترة نزول عيسى عليه السلام وحكمه يكون المسلمون فيه في ضيق وشدة وفتن، وذلك خلال ملحمة الدجال وخروج يأجوج ومأجوج. وفيها أيضا أن دواب الأرض والمواشي ترعى لحومهم، إنه قال في الحديث الذي مر معنا ويسلحون مواشيهم فما يكون لها رعي إلا لحومهم. وهذا من خوارق ذلك الزمان الذي تتغير فيه طبائع الأشياء بإرادة الله تعالى، لأن المواشي لا تأكل اللحم في العالم. وفي أن هلاكهم يكون عند جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس. وفيها أن أسلحتهم تكون وقودا للمسلمين لمدة 7 سنين، وأن الله ينزل بعد هلاكهم مطرا غزيرا يزيل آثارهم حتى يترك الأرض كالمرآة نقية كالزلفة. وفيه أن بعد هلاكهم يطيب العيش وتخرج الأرض بركتها وتقع الأمانة فيها وينتشر الإسلام. وفي هذا الشرط دليل على قصور علم البشر هنا وعدم إدراكهم لكل ما على أرضهم، لأنهم الآن على الأرض، ومع تقدم وسائل الاتصالات والبحث والأقمار الصناعية، ومع ذلك لا يعلم أحد من البشر أين هم، مع أنهم يزعمون أنهم يرون كل بقعة على وجه الأرض بالأقمار الصناعية. وعندنا الآن GPS يكون في السيارة عايز يروح أي مكان يقول لك مشغل GPS ويعمل له طريق للمكان اللي هو رايح. ومع هذا التقدم العظيم وهذه الوسيلة مع المواطنين العاديين، ما بالك الذي تكون مع الجيوش؟ ومع ذلك فلا يقدر أحد أن يعلم مكانا أراد الله رب العالمين أن يخفيه عن خلقه سبحانه وتعالى. هو في الأرض والمكان في الأرض لا محال. مع ما فتح الله على الناس من آلات وإمكانات، وهؤلاء يأجوج ومأجوج موجودون جزما على وجه الأرض وبأعداد لا يحصيها إلا الله عز وجل، ومع ذلك لا يعلم بهم أحد ولا يدري مكانهم على التحديد. وهذا من قدرة الله تعالى على إخفاء أمرهم حتى يأتي الوقت المحدد لإخراجهم على الناس. ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكر الله تعالى عن فيه بني إسرائيل، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فتاهوا 40 سنة وهم في فراسخ قليلة من الأرض يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم أحد حتى انتهى أمد الدين. ولا يجوز تكذيب القرآن والسنة ورد أخبارهما بحجة أن المستكشفين والأقمار الصناعية لم يقفوا على أثر لذلك. هل يقول هذا مسلم؟ لأن هذا مما أراد الله إخفاءه، وضرب له موعدا لا يعلمه إلا هو، ولن يظهر عليه الناس حتى يأتي وعد الله. قال: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. والناس لم يبلغوا علم أسرار القطبين، ولم يكتشفوا أغوار أكثر البحار، ولم يقفوا على جبل الذهب في الفرات الذي سيحسر عنه الفرات مع إتاحة علم ذلك، فكيف بعلم ما حجبوا عنه؟ فلا شك أن إنكار هذا الشرط ونفي وجود السد بهذه الشبهة مع ثبوت ذلك في القرآن والسنة المتواترة، لا شك أن إنكاره ضلال مبين وإفق عظيم. ذكر ذلك أو نحو منه العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان. وأما سد يأجوج ومأجوج فالذي دلت عليه الآيات أن السد في جهة المشرق، قال الله تعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس، والشمس تطلع من المشرق، وقال تعالى: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، ولا يعرف مكان السد بالتحديد، ولا يعرف مكان السد بالتحديد. وقد حاول بعض الملوك والمؤرخين أن يتعرفوا إلى مكانه، قال ابن كثير: وقد ذكر أن الخليفة الواثق بعث رسلا من جهته وكتب لهم كتبا إلى الملوك يوصلونهم من بلاد إلى بلاد حتى ينتهوا إلى السد، فيكشفوا عن قبره وينظروا كيف بناه ذو القرنين وعلى أي صفة. فلما رجعوا أخبروا عن صفته وأن فيه بابا عظيما وعليه أقفال، وأنه بناء محكم شاهق منيف جدا لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال، وأن بقية اللبن الحديد والآلات في برج هناك، وذكروا أنه لا يزال هناك حرس لتلك الملوك المتاخمة لتلك البلاد، ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين، وشاهدوا أهوالا وعجائب. ومحلته في شرقي الأرض في جهة الشمال في زاوية الأرض الشرقية الشمالية. والحق أنه لا يعنينا تحديد مكان السد، بل حسبنا أن نقف عند ما أخبرنا الله به وما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو أن سد يأجوج ومأجوج موجود وباق إلى أن يأتي الوقت المحدد لخروجه. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وقد أخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان والإمام أحمد وغيرهم من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليه: مرجعوا فسنحفره غدا، فيعيده الله أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروه حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليه: مرجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى. فاستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الماء فينشفون الماء، ويتحصن الناس في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليها الدم. الحديث أخرجه كما ذكرنا الترمذي وابن ماجه وابن حبان والإمام أحمد، وحديث صحيح. وقد بيّن الله تعالى أن ذا القرنين بنى هذا السد بين جبلين وساوى بين الجبال الصم الشامخات الطوال، وبناه بزبر الحديد وأفرغ عليه النحاس المذاب. قال ابن كثير رحمه الله: فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم. صحيح، كفاهم شرا عظيما. وقال البخاري رحمه الله: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرد المحبر، قال: قد رأيته. أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم. هذا ما ذكر المصنف حفظه الله تعالى في شأن يأجوج ومأجوج. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.